خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة هل يجب عليها أن تمسح كل شعرها وما استرسل منه في الوضوء؟ الذي يلزم المرأة في مسألة الوضوء مسح مقدم الرأس إلى القفا، على الراجح من أقوال أهل العلم، هذا قول الحنابلة وقول المالكية، إن مسحت جزء منه أجزاءها عند الشافعية وعلى إجمال عند الأحناف، لكن هي تمسح مقدم الرأس إلى القفا، وإن راجعت هذا هو الأفضل.